احيانا بين ظهرانا المسلمين بل ومن ابناء المسلمين من يترك الصلاه في بيوتهم وفي اعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاه او فجر. فلماذا لا يدعون الى ان دعونا الى التوبه لعلهم من يتوبوا او يقام عنهم الحد الشرعي كما امر الله وحتى تقرا الذمه منهم ولا يكونوا حبه خلاف غيرهم. دار الى الجماع والصلاه والمهم وعلى الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات ان تحتفظ بهذا وعلى راس ذلك تقول وفقها الله خدمه المكان في الناس حتى لا يعيش الصلاه الذمه في يوم الاسلام فتصلحوا نسال الله العافيه. ويجب على المسلمين ان يتعلموا من لم يعرف ان دائره او اي مكان وياتي الصلاه تكتب عنه لنا وللهيئه وللدوله ولرئاسه المحاكم والى غير ذلك حتى يكون تعلم في عرفه دوله دائره او محلا يجتمع فيه لو صلى في طول هي الصلاه تكتب الى طول الخير لي مثلا للكبار او لرئيس الهيئات او لرئيس المحاكم او لمن ابي زايد وزير الداخليه او لامر الزياره او لمن تشاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.